بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية في باب الزكاة وكتاب الزكاة فيما يتعلق بزكاة سائمة الأنعام، بعدما تكلم عن شروطها يبدأ الآن يتكلم عن نصابها. قال رحمه الله: وأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. أقل نصاب الإبل 5، يعني من كان عنده 4 من الإبل فأقل لا زكاة عليه، فإذا بلغت 5 فعليه شاة واحدة، إما جذعة ضأن أو ثنية معز. جذعة ضأن أي ما بلغت 6 أشهر، وثنية معز أي ما بلغت 1 سنة. ثم في كل 5 شاة، يعني إلى إذا كان عنده 10 من الإبل ففيها شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، حتى 21 22 23 24 فيها 4 شياه أيضا. فإذا بلغت 25، قال إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، فينتقل بالزكاة من إخراج الشياه إلى إخراج الإبل، فيخرج على 25 من الإبل بنت مخاض، وهي ما تم لها 1 سنة. بنت مخاض هي الأنثى من النوق التي بلغت 1 سنة من عمرها، وسميت بنت مخاض لأن أمها، يعني هي بنت المخاض، المخاض من كانت في المخاض يعني في الولادة على وشك الولادة، وغالبا تلد النوق في كل 1 سنة مرة، فعلى ما تصل البنت بنت الناقة 1 سنة تكون أمها قد إيش؟ قد حملت أو في أثناء حملها، فتسمى البنت بنت مخاض. قال: وفي 36 بنت لبون، لها 2 سنة، يعني من 25 إلى 35 نفس الزكاة، وهذا يسمى الوقص. الوقص هو ما بين العددين مما يكون زكاته واحدة، يعني من 25 إلى 35 يسمى وقصا. فالوقص هنا عدده 10، يعني نفس مقدار المخرج من الزكاة. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون ولها 2 سنة. بنت اللبون هي الناقة التي بلغت 2 سنة، وسميت بنت لبون لأن أمها التي كانت حاملا قد وضعت في الغالب، وأصبحت تدر اللبن وترضع ولدها، فسميت بنت لبون. قال: وفي 46 حقة، وفي 46 حقة بكسر الحاء، والحقة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، يعني بلغت سنا استحقت فيه أن تركب. وهذه الحقة لها 3 سنين. وفي 61، يعني من 46 إلى 60 يخرج عنها حقة، وفي 61 جذعة. قال: وفي 61 جذعة لها 4 سنين. والجذعة هي الناقة الكبيرة التي بلغت 4 سنين. قال: وفي 76 بنت لبون، يعني من 61 إلى 75 جذعة، فإذا بلغت 76 أخرج صاحبها عدد 2 بنت لبون، يعني كل واحدة عمرها 1 سنة، إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني إذا بلغ مثلاً مثلا النصاب 150 مثلا، ففيها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 150 كم فيها يكون؟ 3 حقاق، كن فيها 3 حقاق. فإذا بلغت 160 فيها كم؟ 4 بنات لبون، صح ولا لا؟ 40 في 4 160، ففيها 4 بنات لبون. وهكذا مهما بلغت في العدد يحسب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال: أما أقل نصاب البقر ف30، يعني من كان يملك 29 من البقر فأقل ليس عليه زكاة، فإذا بلغت 30 ففيها الزكاة طبعا بالشروط السابقة. قال: وفيها تبيع ذكر. تقييدها بالذكر هنا يشعر ويفهم عدم إجزاء الأنثى، والمذهب إجزاء الذكر والأنثى هنا، يعني تبيع أو تبيعة كما ينص في كل كتب المذهب في هذه المسألة، ولعل هنا يعني حصل وهم أو حصل ربما خطأ مطبعي، الله أعلم، ربما سقط منها مثلا تبيع ذكر وتبيعة فسقطت كلمة تبيعة، فالله أعلم. على كل حال، 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة، يعني عجل صغير بل عمره سنة، ذكر أو أنثى يخير. وهذا أحد المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذكر. وهنا قاعدة في باب زكاة السائمة: أن الأصل في السائمة، في زكاة السائمة، إخراج الإناث، ولا يجزئ إخراج الذكور إلا في 3 حالات فقط، 3 حالات. هذه إحداها. الحالة الأولى هي إخراج تبيع في 30 بقرة على التخير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إخراج ابن لبون إذا لم يجد بنت لبون، والحالة الثالثة إذا كان الجميع، جميع سائمته من الذكور، فهنا يخرج ذكرا. يعني إذا كان عنده مثلا 25 جمل فحل، كل حلالة فحول مثلا، فهنا لا بأس أن يخرج من الذكور أو من البقر أو من الغنم. أما لو كان فيها ولو أنثى واحدة لابد أن يخرج إيش؟ يخرج أنثى. فهذه 3 حالات التي يخرج فيها الذكر، ما عداها لا يخرج فيها إلا الإناث. قال: وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، يعني في 40 بقرة يخرج مسنة، ولا يخرج مسن هنا وإنما فقط مسنة أنثى، وهي التي لها سنتان. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يثبت العدد هنا ويكون عليك الحساب، إذا بلغت مثلا 70 فيها كم؟ تبيع ومسنة. بلغت 80 فيها مسنتان. طيب إذا بلغت 120 كم يخرج؟ 3 مسنات أو 4 تبيعة يخير. وهكذا. قال: وأما أقل نصاب الغنم ف40 وفيها شاة، أقل من 40 ما فيها، ما عليها زكاة، 40 فيها شاة، إلى 121. شوف الوقص هنا كبير جدا، يعني إذا عند رجل عنده 40 فعليه شاة، رجل عنده 120 أيضا عليه شاة، من 40 إلى 120 زكاته واحدة. إلى 121 ففيها شاتان، يعني 120 فيها شاة، 121 فيها شاتان. وفي 201 3 شياه، يعني من 121 إلى 200، من 121 إلى 200 شاتان. 201 فيها ثلاث شياه إلى 399، أيضا هذا وقص كبير، يعني قرابة 200 عدد، من 201 إلى 399 ففيها ثلاث شياه، ثم يثبت العدد، ثم في كل 100 شاه، يعني في 400 شاه إلى 499، 500 خمس شياه، 600 ست شياه، وهكذا. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، وما قدر نصابه وقدر ما يجب إخراجه منه؟ قال: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، كالقمح والشعير والثمر، كالتمر والزبيب، على من كان مالكا للنصاب وقت الوجوب، وهو اشتداد الحب في سنبله وبدو صلاح الثمر. هذا ما بالنسبة لنصاب الخارج من الأرض. فإذا الخارج من الأرض لا يخرج إلا من الحبوب والثمار المدخرة. فإذا نفهم من ذلك أن الفواكه لا زكاة فيها، الفواكه لا زكاة فيها. أما الزبيب مثلا والتمر ونحو ذلك من المدخرات ففيها زكاة. قال: وقدر النصاب 5 أوسق، وهي 300 صاع نبوي، والصاع كما تعلمون 4 أمداد، والمد هو مقدار مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة. 4 أمداد يساوي صاع، 300 صاع يساوي وسق. ونصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، ويعادل كما في الحاشية عندكم 610 تقريبا كيلو جرام تقريبا. قال: وهي بالوزن الإسلامي 480 أوقية، ويجب فيه العشر إن سقي بلا كلفة، ونصف العشر إن سقي بكلفة. يعني إذا كان مثلا في بلد ما شاء الله فيه أنهار وفيه آبار أو فيه أمطار، فلم يتكلف صاحب الزرع في زراعته، فهذا يجب فيه كم؟ العشر كاملا، يجب فيه العشر كاملا. فإن العشر كم بالمئة؟ يعني 10% يخرج الزكاة. فإن كان قد سقي بكلفة، يعني بلد مثلا ليس فيها أنهار وليس فيها مثلا آبار كثيرة وليس فيها أمطار، فهنا يخرج نصف العشر لأنه سقي بإيش؟ بكلفة. طيب، قال: وفي العسل العشر إن بلغ 160 رطلا عراقيا. العسل إذا بلغ 160 رطل عراقي، يعني ما يساوي تقريبا 61 كيلوغرام، يعني رجل يتاجر بالعسل وعنده مناحل، فإذا كان إنتاجه يساوي 61 كيلوغرام فيخرج فيه العشر زكاة. وبالنسبة لزكاة الخارج من الأرض لا تتضمن شرط الحول، بمعنى أن الخارج من الأرض متى ما خرج ومتى ما حصده وجعله في البيدر يزكي، ولا يشمله شرط حولان الحول، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وآتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ كذلك العسل. قال: ما مقدار نصاب الذهب والفضة وقدر ما يخرج منه؟ قال: نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار الإسلامي بالضبط، دينار الإسلامي. والدينار الإسلامي أو المثقال هو يساوي 4.25 غرام من الذهب الخالص عيار 24. واضح؟ فمقدار النصاب بالنسبة للذهب معناته 20 ضرب 4.25 غرام يساوي كم؟ 85 غرام من الذهب. هذا هو نصاب الذهب. ثم الشيخ هنا رحمه الله قاسها بالموازين والعملات المعروفة في زمنه، فقال: وهي بالليرة العثمانية 12 ليرة وثلاثة أربعها، وبالإنجليزية 11 ليرة ونصف وثلث، وبالإفرنساوية أو بالفرنساوية 14 ونصف وثلث. هذه كانت موازين وعملات معروفة في زمنه رحمه الله. وهذا من حسن التصنيف، من صنف ينبغي أن يخاطب الناس بلغة زمانهم، فإن الشيخ هنا رحمه الله ألف هذا الكتاب وذكر المقاييس المعروفة في زمنه. وقلنا نحن في زمننا هذا كل هذه المقاييس تساوي 85 جرام من الذهب الخالص. قال: أما نصاب الفضة فهو 100 درهم، وهي بالريال المجيد 28 ريالا، وبالريال الإفرنساوي 22، وبالربية الهندية 50 روبية، والربية الهندية كانت هي العملة المنتشرة في الكويت قديما، كانت هي العملة يعني إلى يعني قبيل الاستقلال، كانت الربية الهندية هي العملة المتداولة في الكويت، لذلك الشيخ هنا رحمه الله قاسها بها. ومقدار ذلك في موازيننا المعاصرة 200 درهم من الفضة تساوي 595 جرام فضة، 595 جرام فضة من الفضة الخالصة. قال: والواجب إخراجه منها ربع العشر، الواجب إخراج ربع العشر يعني 2.5% بالنسبة للذهب والفضة. طيب، بالنسبة للنقود المعاصرة التي بحوزتنا في هذا الزمان، كيف نعرف نصابها؟ أقرب الأموال منها هي الذهب والفضة، فلذلك نقيسها على الذهب والفضة. فكيف نعرف نصابها؟ هل بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ الجواب: بنصاب الأقل منهما، لأنه أحظ للفقراء. فننظر 85 جرام ذهب كم تساوي في السوق، و595 جرام فضة كم تساوي في السوق، نأخذ الأقل فيكون هو النصاب. واضح؟ فننظر الأقل من 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، أيهما أقل يكون هو النصاب. طبعا في هذا الزمن 85 جرام ذهب أغلى من 595 جرام فضة، إذن في هذا الزمن الغالب أن يكون نصاب الفضة هو النصاب يعني المتداول، وهو النصاب الأقل عفوا. وبالتالي يقاس في هذا الزمن النصاب على 595 جرام من الفضة. لكن ما من يدري، ربما يأتي زمن ترتفع فيه قيمة الفضة فتكون 595 جرام فضة أغلى، لذلك نقول أقل النصابين من الذهب والفضة هو الذي نعرف من خلاله نصاب النقود الورقية المعاصرة. ثم قال رحمه الله: إذا حال الحول، الآن نتكلم عن زكاة عروض التجارة، قل: إذا حال الحول على من هو من أهل الزكاة وبيده عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. قال: قومها بما تبلغ به ذهبا أو فضة نصابا. يعني من عنده بضاعة أيا كانت هذه البضاعة، سواء كانت يعني منوعة أو بضاعة من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإنه يقومها في يوم الحول، يعني بدأ نشاطه التجاري مثلا في 1 محرم، فإذا استمر سنة يعني في 1 محرم من السنة التالية يجرد البضاعة التي عنده، يعمل لها جرد، ثم يقومها بسعر السوق، فيشوف مثلا كم تسوى كل البضاعة اللي عنده، اللي في المخازن واللي معروضة في المحل، فتسوى مثلا 5,000-6,000 دينار، يخرج عنها 2.5%. طيب كيف يعرف نصابها؟ هل يقيسها بالذهب ولا الفضة؟ بالأقل منهما، بالأقل من نصابي الذهب والفضة. قال: على من تجب زكاة الفطر وفي أي وقت إخراجها؟ قال: تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد على كل مسلم. طبعا العيد هنا المقصود به عيد الفطر وليس عيد الأضحى، يعني العيد هنا عيد الفطر في آخر رمضان، إذا دخلت ليلة العيد وجبت زكاة الفطر على من؟ على كل مسلم حر يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. وهذا كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. قال: مسلم حر، أما العبد فلا زكاة في الفطر عليه. الثالث، الشرط الثالث، أن يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. فإذا لم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فليس عليه زكاة. فعليه كم؟ قال: عن نفسه، عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. يعني أن الواجب إذا ما كان عنده إلا صاع واحد هو الذي فضل يخرج عن نفسه، فإن فضل ثان يخرج عن زوجته ثم عن عبده لأنه تلزمهم نفقتهم، ثم عن أمه وعن أبيه ثم عن أولاده. طبعا هنا لما قال الشيخ تجب على المسلم الحر، الحر هنا الذي مطالب بالإخراج، لكن العبد عليه زكاة فطر لكن ليس هو المكلف بها، واضح؟ العبد عليه زكاة فطر لكن ليس هو المطالب بإخراجها، الذي يطالب بإخراجها سيده لأن نفقته واجبة على سيده، واضح؟ قال: وهي صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. هني البر المفروض تجر، والزبيب والشعير يعني صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من زبيب أو شعير، كل هذه أو أقط. وطبعا التمر معروف والبر معروف والزبيب كذلك اللي هو العنب مجفف، والشعير معروف والأقط معروف اللي هو اللبن المجفف. هذه هي الأصناف التي تجزئ في إخراج في زكاة الفطر. وعلى المذهب إذا وجدت هذه الأصناف لا يجزئ غيرها، فإن عدمت أجزأ ما يقتات غيرها من الحبوب، يعني كالرز مثلا والدخن ونحو ذلك. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل وقتها، أن تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل شيء. ويجوز قبله بيوم أو بيومين، يعني في 28 رمضان أو 29 رمضان. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ما يجوز أن يفوت العيد ولم تخرج زكاة الفطر. طيب بعد الصلاة، بعد صلاة العيد يجزئ؟ قال: يجزئ مع الكراهة، يكره إلى المغرب، فإذا أذن المغرب يعني خلص يوم العيد وما خرجتها تأثم، زائد عليك أن تقضيها، تأثم وتقضي زكاة الفطر لأنها واجبة. قال: إلى من تصرف الزكاة مالية كانت أو بدنية. قال: تصرف الزكاة المالية والبدنية. طبعا الزكاة المالية هي الزكاة المال، الأصناف المال، عروض التجارة والنقدين والغنم إلى آخره. أما الزكاة البدنية هذه زكاة الفطر، لذلك يسمون هذه زكاة مال، هذه زكاة بدن. فأنت لما تخرج 2.5% أنت تزكي عن مالك، ولما تخرج زكاة الفطر أنت تزكي عن بدنك. فقال: تخرج هذه الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية تكفل الله سبحانه وتعالى بتحديدهم ولم يكل تحديدهم لعقولنا ولا لأحد من الناس ولاجتهاداتنا، بل هو سبحانه وتعالى الذي حددهم لنا، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم ولا تجزئ. فمن هم؟ قال: فالفقير من لا يجد نصف كفايته. يعني مثلا الرجل كفايته في الشهر يكفي حاجات الأساسية من مسكن ومطعم ومشرب لنقل مثلا 200 دينار، ودخله الشهري 90 دينار، هذا إنسان حاجته 200 ودخله 90، يعني حتى نصف حاجته ما يحصله، نصف حاجته اللي هو 100، هذا يسمى فقهيا فقير، يعطى من الزكاة. كم يعطى؟ يعطى ما يرفعه إلى 200 دينار، يعني يستحق 110 دنانير في الشهر زكاة، واضح؟ والمسكين لا يجد تمامها، يعني إذا كان هذا الذي حاجته 200 دينار شهريا دخله 150 مثلا أو 120 أو 180 حتى، ما يجد، ما دخله لا يغطي حاجته، فهذا يعطى من الزكاة وهو يسمى المسكين. إذن من هو أحسن حالا، الفقير أم المسكين؟ المسكين، وكلاهما يستحق الزكاة. قال: والعاملون عليها من هم؟ قال: العامل الساعي من قبل الإمام لجبايتها وحفظها وقسمها. قديما كان يبعث ولي أمر المسلمين سعاة وجباة إلى المدن والمناطق ليجبوا الزكاة، يعني يذهبوا إلى أهل الحلال أهل الغنم ويحصوا كم عندهم من إبل، كم عندهم من غنم، كم عندهم من بقر، ويأخذ منهم الزكاة. هؤلاء يعطون من الزكاة، طبعا يعطيهم الإمام ولا يأخذونهم بمعرفتهم، وإنما الإمام يعطيهم من الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم. قال: والعاملين عليه، لأنهم أناس تكفلوا بحفظها وتكفلوا ب يعني لامسوا ولابسوا هذه الأموال، فلربما تعلقت قلوبهم بها فأعطاهم الله عز وجل منها. ويفهم من ذلك أن المتطوع ليس من قبل الإمام، رجل متطوع يأخذ زكاة الناس ويوزعها بمعرفته لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، واضح؟ لا يؤخذ من بند العاملين عليها إلا من عينه ولي الأمر، من عينهم الإمام. أما المتطوعون الذين يجبون الزكاة أو يأخذونها ويوزعونها يشكرون ونقول لهم جزاكم الله خير، لكن لا يجوز لكم أن تأخذوا من الزكاة إذا لم تكونوا فقراء أو أحد الأصناف، لا يجوز لكم أن تأخذوا من الزكاة تحت بند العاملين عليها. قال: والمؤلف، مؤلفة قلوبهم من هم؟ قال: هو السيد المطاع في عشيرته ممن يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. المؤلفة قلوبهم هو لابد أن يكون مطاعا حتى يدفع شره، يعني مثلا سيد قبيلة أو سيد قرية آذى المسلمين، يؤذيهم ويضربهم مثلا أو يعني يفتنهم في دينهم، وإذا أعطيته من المال كف شره عن المسلمين، يعطى من مال الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين. هذه حالة. حالة الثانية: من يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني الرجل أسلم فيعطى من الزكاة حتى يتألف قلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من أصحابه الخلص، لأن أصحابه يكلهم إلى إيمانهم وصدق إيمانهم، أما من كان أسلم حديثا فكان يعطيه حتى يطمئن قلبه للإسلام ويحب هذا الدين. كذلك يعطى من يرجى بعطيته إسلام نظيره، يعني ملك قبيلة أو رئيس قبيلة يعطى فينظر إليه رئيس آخر فيأتي ويطمع في الإسلام، ثم بعد ذلك إذا ثبت قلبهم ورسخ في الدين خلاص يكف، يعني الزكاة المؤلفة قلوبهم ليست حقا مكتسبا خلاص طول عمره يأخذها، لا، حتى إذا استطمأن تقطع. لذلك عمر رضي الله عنه قطع زكاة المؤلفة قلوبهم في زمنه، ما منعها، ما وقفها كما يزعم البعض، وإنما قطعها لعدم الحاجة إليها، خلاص ما عاد في مؤلف الآن، كلهم المفروض الآن اطمأنت قلوبهم بالإسلام. قال: وفي الرقاب هو المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يشتري حريته من سيده بأموال شهرية يدفعها. كذلك يدخل في الرقاب فك الأسرى، فك الأسرى المسلمين يدخل في ذلك. قال: والغارم، الغارم هو المدين، من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه فأعسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، فهذا يعطى ما يرجعه إلى بلده. وفي سبيل الله الغازي لإعلاء كلمة الله تعالى. ويدخل فيه في هذا الزمن الدعاة، الدعاة الذين يدعون إلى الإسلام في بلدان غير المسلمين، لأن الدعوة نوع من الجهاد وهي في سبيل الله، فيعطون كما أفتى بذلك العلماء. قال: ولا تدفع، يعني الزكاة، إلى بني هاشم ومواليهم ولا لأصول المزكي وفروعه، يعني ما تعطى لبني هاشم، يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لمواليهم، يعني من أعتقوهم، ولا لأصول المزكي وفروعه، يعني لا يجزئ أن يعطي المزكي زكاته لأبيه أو أمه أو لابنه وبنته وإن نزلوا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، يعني إذا الأب فقير ما تجزئك أن تعطيه من الزكاة، لأن يجب أن تعطيه من حر مالك كنفقة وليس من الزكاة. قال: ولا لعبد، لماذا؟ لأن العبد سيده هو المسؤول عن نفقته. ولا لكافر كذلك، الكافر ممكن تعطيه من الصدقة ما في مشكلة، لكن ما تعطيه من الزكاة إلا حالة من حالات المؤلفة قلوبهم. وكذلك وغني بمال أو كسب، الغني لا يعطى من الزكاة. كذلك لا تعطى امرأة فقيرة لها زوج غني، يعني امرأة قد تكون فقيرة لكن لها زوج غني لا تعطى من الزكاة، لأن زوجها هو المسؤول عن نفقتها. ثم قال رحمه الله: باب الصوم، وهو أحد أركان الإسلام العظام. قال: على من يجب صوم رمضان؟ قال: يجب على كل مسلم قادر برؤية هلاله ولو بخبر عدل أو بإكمال شعبان 30 أو وجود مانع من رؤيته كغيم وقتر ليلة 30. طبعا يجب الصوم رمضان على المسلم العاقل، أما المجنون فلا يجب عليه. البالغ كذلك، البالغ يجب عليه صيام رمضان، أما غير البالغ فلا يجب عليه. القادر كذلك، القادر يجب عليه أن يصوم، أما غير القادر كالمريض فرخص الله سبحانه وتعالى له أن يفطر، ولكن يقضي إذا زال عذره. قال: برؤية هلاله، برؤية هلاله ولو بخبر عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولو بخبر عدل، يعني ولو واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أخبره ابن عمر أنه رأى الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. قال: أو بإكمال شعبان 30، إذا ما رؤي الهلال وكان الجو صحوا فلم يرى الهلال يفطرون يوم 30 شعبان، فإذا تم شعبان 30 خلاص يجب عليهم أن يصوموا ما بعده، لأنه يكون هو أول رمضان. قال: أو وجود مانع من رؤيته كغيم وقتر ليلة 30، يعني في يوم 29 رمضان تراءوا الهلال، لما ذهبوا يتراءون كان هناك غيم ما رأوا الهلال، ولم عفوا لم يستطيعوا رؤيته، أو قتر. قال الحنابل رحمهم الله: يجب أن يصام اليوم الذي بعده وجوبا احتياطا، ويجزئ إن بان من رمضان، لأن هذا قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث صوموا لرؤيته، ثبت عنه كما في لما نافع رضي الله عنه يقول يبعثني، كان يبعثني ابن عمر فإن رأى صحوا ولم نرى الهلال أصبح مفطرا، فإن كان هناك غيم أو قتر أصبح صائما. هذا ابن عمر، وهذا رأي أبيه عمر ورأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجملة من الصحابة، وبه أخذ أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ثم قال: هل يصح صوم المميز وهل يجب على وليه أمره؟ الجواب: يصح وثوابه له، كما سبق أن قلنا أن من فضل الله سبحانه وتعالى جريان الثواب على المميزين، يعني على الصبية المميزين الذين لم يبلغوا الحلم، يجري عليهم قلم الثواب ولكن لا يجري عليهم قلم العقاب، وهذا من رحمة الله سبحانه. قال: ويجب على وليه أمره إذا أطاقه، وضربه عليه ليعتاده كالصلاة، يعني ينبغي بل يجب على ولي أمر الصبي إذا قارب البلوغ أن يعوده على الصيام ولا يهمله، فإنه إذا أهمله حتى إذا بلغ أمره فورا بالصيام ما يستطيع، وربما يتمرد بعد بلوغه فيقع في إثم عظيم. لذلك يجب عليه أن يعوده على الصيام منذ صغره قياسا على الصلاة. قال: هل يشترط تبييت النية من الليل؟ الجواب: يجب، نعم يجب تبييتها على من أراد صياما واجبا كرمضان وقضائه ونذر وكفارة. يعني إذا كان الصوم واجبا يجب تبييت النية مثل صوم رمضان أو قضاء رمضان، بمعنى لو مثلا الرجل عليه أيام من رمضان وأصبح غير ناوي للصيام ثم بدا له أن يصوم، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا، لا يجزئه ذلك عن القضاء، لأن القضاء يجب فيه من تبييت النية من الليل، كذلك النذر وكذلك الكفارة. وأما صيام النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يتناول مفطرا. أما النفل فأمره سهل، إذا أصبح الإنسان ولم يتناول مفطرا فله أن ينوي الصوم حتى ولو بعد الزوال، حتى لو بعد الظهر بعد العصر، ولكن طبعا لا يؤجر إلا على المقدار الذي صامه. ثم قال: ما هو فرض الصوم وما يسن له؟ قال: فرضه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يعني يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو فرضه. طبعا لابد أن يضاف كلمة بنية، الإمساك هذا إذا كان خاليا عن النية لا يصح، فيجب الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية، فلو صادف أن أمسك دون أن ينوي الصيام لا يعتبر صائما. قال: وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، كل هذا قد وردت بها الأحاديث. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، إذا شاتمه أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ويدعو بما شاء لأن الدعاء مستجاب عند الفطر. وقال: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل يرخص لأحد من المكلفين بالإفطار في رمضان؟ الجواب: لا رخصة لأحد منهم إلا لأهل الأعذار. من هم؟ قال: كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما ونفسهما. أهل الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، هذا يفطر وليس عليه القضاء، وإنما عليه إطعام يوم عن كل إطعام مسكين عفوا عن كل يوم أفطره. قال والحامل والمرضع، قال فإن كان فطرها يعني الحامل أو المرضع للخوف على نفسها فقط يعني فتعامل معاملة المريض، فإن كان فطرها للخوف على نفسها فعليها القضاء فقط تكون كالمريض تماما، وإن كان للخوف على الولد فعليها القضاء وعلى وليه إطعام مسكين كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره. فإذا كانت مثلا هي جسديا قادرة على الصوم ولكن أخبرتها الطبيبة أن الصوم يضر الجنين، فهنا لها أن بل يجب عليها أن تفطر إذا كان يسبب لها ضرر، وعلى أبو الولد أن يطعم عن كل يوم أفطرته المرأة مسكينا كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره. طيب إذا خافت على نفسها وعلى الجنين معا إيش تفعل؟ تقضي ولا إطعام عليها، تقضي ولا إطعام عليها. قال كما يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أن يخرج ذلك كل يوم فطره أو أفطره كما قدمنا قبل قليل. ثم قال ما هي المفطرات التي تفسد الصيام؟ الجواب إذا أدخل الصائم إلى جوفه أو جوف من جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان هنا يفطر، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه كذلك يفطر. الآن الفم تجويف الفم الداخلي يعتبر له حكم الظاهر، بمعنى أنك لو أدخلت إلى فمك شيئا وأغلقت فمك وأنت صائم دون أن تبتلعه تفطر ولا لا؟ ما تفطر. كذلك لو أخرجت البلغم إلى الفم ثم ابتلعته تفطر، لأننا لما وضعت شيئا فيه ما نفطرك، معناته أن داخل تجويف الفم له حكم الظاهر، فإذا أخرجت البلغم إلى هذا المكان اللي هو النخامة إلى هذا المكان كأنها خرجت، فإذا ابتلعتها كأنك أدخلت شيء من الخارج إلى الداخل فتكون قد أفطرت، لذلك ينتبه لمثل ذلك. قال أو استقاء فقاء يعني تعمد أن يقي، يعني أدخل أصبعه أو بأي صورة فقاء يفطر، أو استمنى يعني تعمد إخراج المني يفطر، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى كذلك يفطر، من باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإنه يفطر ولو أمذى، لذلك ينتبه لمثل ذلك. أو كرر النظر فأمنى، أما لو نظر نظرة واحدة فأمنى ما يفطر لأن النظرة الواحدة معذور الإنسان فيها، فإذا كرر النظر فقد وقع في المحظور فإذا أمنى من ذلك فإنه يفطر، لكن لو كرر النظر فأمذى هل يفطر؟ لا ما يفطر، واضح؟ فالإمذاء يفطر به الإنسان في المباشرة وفي الاستمناء فقط، أما النظر تكرار النظر فلا يفطر بالمذي وإنما بالمني. قال أو نوى الإفطار، لأن نية الإفطار قطع لنية الصيام، فإذا قطع نية الصوم فقد أفطر. أو حجم أو احتجم، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، عامدا مختارا ذاكرا للصوم أفطر، كل ذلك عائد على جميع هذه المفطرات. أما إذا احتلم يعني نزل منه المني وهو نائم، أو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى حلقه فصومه صحيح، وكذلك إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها فلا يفسد صيامه إلا الوطء، يعني الوطء إذا وطأ حال كونه ناسيا أو مكرها، هو بالنسبة للإكراه ما يتصور الإكراه من الذكر، المذهب لا يعتبر الإكراه في الوطء بالنسبة للرجل، لكن يتصور من المرأة، فلو المرأة أكرهت على الوطء فإنها بذلك لا تفطر وليس عليها فدية وليس عليها قضاء ولا شيء. أما الرجل لا، الوطء بالنسبة له لا إكراه فيه، ولا يعتد فيه بالإكراه ولا النسيان. قال إلا الوط فإن فيه القضاء والكفارة مطلقا. وهي ما هي؟ قال عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل. هذه كفارة من جامع في نهار رمضان. ماذا عليه؟ عليه عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل واحد منهم مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة، كما جاء ذلك في حديث المجامع الشهير الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هلكت. ثم قال رحمه الله ما أفضل صوم التطوع وما هي الأيام التي يسن صيامها؟ الجواب أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صوم داود عليه السلام. قال ويسن صيام شهر الله المحرم وآكده عاشره وهو كفارة سنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد الفريضة صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال وصيام أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري، والخميس والاثنين، و6 من شوال، و9 من ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين. قال ما الذي يكره صومه من الأيام وما الذي يحرم؟ قال يكره إفراد رجب، يعني رجل ما يصوم طول السنة فإذا جاء رجب صامه، هذا مكروه، يعني خص رجب بمزية. لا، إذا صام رجب ما في مشكلة، بس أن يكون يصوم رجب وغيره فهنا تزول الكراهة. والجمعة يعني إفراد الجمعة، وليس الجمعة فقط، لا، المكروه إفراد الجمعة وإفراد السبت كذلك. أما من صام قبل الجمعة يوما أو بعده يوما فلا إشكال، وكذلك السبت. قال والشك يعني صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن مانع من الرؤية، إذا لم يكن ثمة مانع من الرؤية ولم يرى الهلال يصبح المسلمون مفطرين ويكره لهم صوم هذا اليوم وهو يوم الشك. أما الذي يحرم فهو صوم العيدين وأيام التشريق وهي 3 التي بعد يوم النحر. أيام العيدين يحرم صومها طبعا، عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم ولا يصح طبعا، وأيام التشريق كذلك 11، 12، و13 يحرم صومها ولا يصح، وهي 3 التي بعد يوم النحر. ثم قال رحمه الله الاعتكاف ما حكمه، يعني ما هو الاعتكاف وما حكمه؟ قال الاعتكاف سنة وهو كل وقت، وفي رمضان آكل وهو كل وقت، يعني يشرع في كل وقت، وفي رمضان آكد وآكده العشر الأخير. طبعا ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بنية، لزوم المسجد لطاعة الله بنية، ويجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه أن يعتكف. وأقله ساعة، وليس المقصود بالساعة ذات 60 دقيقة، لا، الساعة يعني المدة من الزمن ولو قلت. فالصحيح جواز اعتكاف برهة من الزمن ولو قلت، فالساعة هنا ليس المقصود بها ذات 60 دقيقة، وإنما المقصود بها ساعة من الزمن يعني برهة من الزمن. قال ويتأكد في حق المعتكف اشتغاله بالقرب، يعني والبعد عن الملهيات والكلام الذي لا فائدة من ورائه، حتى إنهم كانوا يستحبون أن لا ينشغل بإقراء القرآن، فما بالك بالكلام الذي سوى ذلك. ثم قال رحمه الله الحج، يعني باب الحج أو كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام ومبانيه العظام أيضا. قال ما معنى الحج وعلى من يجب وما دليل الوجوب؟ قال معناه قصد مكة المشرفة لأداء النسك، هذا هو الحج. الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، وهنا في الاصطلاح هو قصد مكة المشرفة لأداء النسك لعمل أداء عمل مخصوص. قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة على من كان مسلما عاقلا بالغا مستطيعا كامل الحرية، كما قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله: والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالكافر لا يجب عليه، والمجنون كذلك، والصبي كذلك، وغير المستطيع كذلك، والعبد كذلك، لا تجب عليهم. دليل الوجوب قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم شرح المصنف شرط الاستطاعة، قال: ما هي الاستطاعة التي اشترطناها لوجوب الحج؟ قال: هي ملك ما يتوصل به إلى البيت الحرام من راحلة وزاد، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم لنفسه وعياله. وينبغي أن ينتبه هنا إلى أن الزاد والراحلة يجب أن يكونا صالحين لمثله، فإن كان عنده زاد أو راحلة لا يصلحان لمثله فلا يجب عليه الخروج، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم لنفسه وعياله. فإن عجز عنه عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من موضعه. إذا عجز عنه يخرج من موضعه من يعتمر ويحج عنه، ويجزئه ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه. فإن برئ قبل أن يحرم هذا النائب لا يجب أن يخرج هو. أما إذا أحرم النائب لبى وأحرم بالميقات ثم برئ المنيب أجزأه حج نائبه. ثم قال رحمه الله: ما يسن لمريد الإحرام ومتى يجب؟ قال: يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعذر، إذا لم يجد ماء فهنا يتيمم لأن الغسل للإحرام سنة. قال: ويتنظف ويتطيب في بدنه، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. طبعا هذا سنة، لو كان مثلا غير أبيضين يجزئ. ثم يحرم عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ويجب الإحرام من الميقات، فلا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، أما إحرام قبل الميقات فمكروه. قال: ما هي نسك الحج وما أفضلها؟ قال: نسك الحج عبادته، يعني هناك ثلاثة أنساك للحج، وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإذا فرغ من طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، يعني فرغ من العمرة أعمال العمرة، أحرم بالحج، فيكون قد أتى بعمرة منفصلة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة. الحج هو إفراد الحج دون عمرة. وهل يشترط حتى يكون مفردا أن يعتمر بعد الحج؟ إذا لم يعتمر نعم يشترط، إذا لم يسبق له الاعتمار يشترط. لذلك هنا هذه الصيغة لمن لم يسبق له العمرة، فهنا يجب مدام وصل مكة العمرة واجبة عليه، فيجب أن يحج ثم يعتمر. أما من سبق له العمرة فلا يجب أن يتبع الحج بعمرة. قال: والقران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني يدخل الحج على العمرة ويدرج أعمالها في أعمال الحج. ونية الإحرام شرط، والتلبية بعده سنة. نية الإحرام شرط بلا شك، لا يصح عمل إلا بنية. أما التلفظ بالتلبية بعد الإحرام بعد نية الإحرام فهذه سنة وليست بواجبة. ثم قال: ما هي محظورات الإحرام؟ الأمور التي يحرم على المحرم أن يأتي بها. قال: وهي تعمد لبس المخيط للمحرم الذكر، والمخيط هو ما يفصل على الجسد، وليس المقصود به ما فيه خيط، وإنما ما يفصل على الجسد، يفصل الأعضاء، مثل القميص، قميص يفصل الذراع عن الصدر مثلا، مثل السراويل، السراويل تفصل الرجل اليمنى عن الرجل اليسرى، هذه التي تفصل الجسد يمنع عنها المحرم الذكر طبعا، أما الأنثى لا. وتغطية الرأس منه، يعني من الذكر. ويحرم على الأنثى المحرمة تغطية وجهها، لكن تسدل عليه للحاجة. المرأة يحرم عليها أن تنتقب في حال إحرامها، ولكن إذا كان ثمة رجال فتسدل من فوق ما تغطي به وجهها إذا مر عليها الرجال. قال: ويحرم على كل محرم، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، قصد شم الطيب. الطيب يحرم على المحرم. ومسه واستعماله في أكل وشرب، وإزالة الشعر من جميع البدن سواء للذكر أو الأنثى، وتقليم الأظافر، وقتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، وعقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح إذا عقد حال الإحرام لا يصح. والوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، وفي فعل شيء من ذلك الفدية إلا عقد النكاح. طبعا أصول المحظورات تسعة، وقد نظمتها في ثلاثة أبيات، وقلت: إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم، كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث إما بوطء أو بدونه حدث. مرة أخرى: إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث إما بوطء أو بدونه حدث. هذه تسعة محظورات من محظورات الإحرام. ما هي الفدية؟ قال: هي ما يجب بسبب الحرم أو الإحرام، ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. فيجب في لبس، يعني لبس المخيط بالنسبة للذكر، وتطيب، وتغطية رأس، وإزالة أكثر من الشعرتين أو الظفرين، فدية أذى. طبعا إذا أزال شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، فإذا أزال شعرتين فعليه إطعام مسكينين، فإذا أزال ثلاثة ففيه الفدية، فدية الأذى تسمى. كذلك الظفر، إذا أزال ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، ظفرين إطعام مسكينين، ثلاثة عليه الفدية. ما هي؟ التخيير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة. يخير بين هذه الثلاثة. ويخير أيضا في الصيد بين المثل أو تقويم المثلي بمحل التلف بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. الصيد كيفية إخراج الفدية فيه: الصيد نوعان، صيد له مثل وصيد لا مثل له. أما الصيد الذي له مثل كأن يصيد نعامة ففيها ناقة، أو يصيد حمامة ففيها شاه مثلا حكم بها الصحابة، ماذا يفعل؟ يخير بين ثلاثة أشياء: أولا ذبح المثل وإطعامه لمساكين الحرم، فإذا مثلا صاد حمامة يخير بين ذبح المثل يعني يأخذ الشاه ويذبحها ويوزع لحمها على الفقراء، أو تقويم المثل بمحل التلف، يعني وين صاد الحمامة، كم تسوى الشاه في هذا المكان اللي صاد فيه الحمامة، لنقول 100 دينار، هل 100 دينار هذه يطعم بها مساكين، كم عدد المساكين ما ندري، على حسب قيمة النصف صاع من المدبر أو نصف صاع من غيره، لنقل مثلا الإطعام قيمته دينار، يعني كم مسكين لازم يطعم؟ 100 مسكين، أو يصوم عن كل مسكين يوما، يعني يصوم كم يوم؟ 100 يوم، واضح؟ هذه التخير، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر عفى الله عما سلف، يخير بين هذه الثلاثة. فإن كان هذا الصيد لا مثل له فيخير بين أمرين، يخير بين تقويم الصيد نفسه في محل التلف وإطعام المساكين على حسب القيمة، أو أن يصوم عن كل مسكين يوما، وبذلك يكون قد أدى الكفارة التي عليه. قال: ويجب على المتمتع والقارن دم، وهذا الدم يسمى دم الشكران وليس دم الجبران. قال: فإن عدم، يعني الدم القارن والمتمتع، عدم الدم صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله تعالى: ما الذي يحرم في الحرم وما يجب فيه؟ سبق أن عرفنا ما الذي يحرم في الإحرام وهي محظورات الإحرام، الآن نريد أن نعرف ما الذي يحرم في الحرم ولو لم يكن الإنسان محرما. قال: يحرم صيده، يعني داخل حدود الحرم يحرم الصيد وإن كنت لست محرما. قال: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، وفيه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر الحرم وحشيشه ورخص في الإذخر. قال: والمحل والمحرم في ذلك سواء. قال: فتضمن الشجرة الصغيرة بشاه وما فوقها ببقرة، يعني من قطع شجرة صغيرة في الحرم عليه شاه، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة. قال: ويحرم، أو عفوا، والحشيش والورق بقيمته، أما إذا كان أقل من الشجرة الصغيرة، يعني فقط حشيش أو فقط ورق الشجر ولم يقطع الشجرة نفسها، فعليه قيمته، يعني يقوم كم يسوى هذا الورق تقريبا يعني، ويخرج قيمته للفقراء، وكذلك الحشيش. هذا بالنسبة لحرم مكة. قال: ويحرم صيد حرم المدينة وقطع حشيشه وشجره إلا لحاجة ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه بخلاف حرم مكة. ثم قال: ما هي أركان الحج؟ قال: 4: الإحرام وهو النية، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، ووقته من طلوع الفجر يوم 9 ذي الحجة إلى طلوع فجر 10، وقت المجزئ للوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد 24 ساعة، لكن الوقت المستحب الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الزوال إلى غروب الشمس، ومن وقف نهارا يجب عليه أن يقف إلى الغروب، أما من وقف ليلا يعني بعد الغروب فلا يجب عليه أن يجلس إلى الفجر بل ولو لحظة. قال: وطواف الإفاضة ووقته من نصف ليلة العيد، يعني من نصف ليلة العاشر، نصف ليلة العيد، إذا مثلا خرج من مزدلفة إلى الحرم ليطوف يجزئه ذلك، وهذا وقت البداية، وقت النهاية لا آخر له، لا نهاية لوقت طواف الإفاضة. قال: والسعي بين الصفا والمروة 7 كالطواف، يعني ركن من أركان الحج السعي، هذه أركان الحج 4. قال ما هو الطواف وما هو السعي وما يعتبر لهما؟ الطواف هو الاستدارة حول الكعبة المشرفة 7 مرات، ومبدأه من الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويشترط له الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة، فمن ركب في الطواف مع قدرته على المشي لا يصح طوافه، وكونه ماشيا مع القدرة والنية. أما من مشى دون نية الطواف ووجد نفسه قد قطع أشواطا، ما يقول مثلا أكمل، لا، لابد أن يبتدئ الطواف بنية الطواف. أو أما السعي فهو التردد بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة مستوعبا ما بينهما. أما لو لم يصل إلى المروة أو لم يصل إلى الصفا لا يجزئه هذا الشوط، يجب عليه أن يصل حتى يصل إلى طرف الجبل. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ويشترط له النية والمشي مع القدرة وأن يتقدمه طواف، لا بد أن يكون هناك نية، وأن يسبق هذا السعي طواف حتى لو كان الطواف طواف تطوع. فمثلا من كان مفردا وقدم إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف إيش؟ القدوم، ويستحب له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم وهو ركن، ويقدمه بعد سعي تطوع لا بأس بذلك. قال والمشي مع القدرة كذلك، يعني من ركب في السعي مع قدرته على المشي لا يجزئه ذلك السعي. أما العاجز عن المشي والمريض فهذا له أن يركب. ما هي أركان العمرة وواجباتها؟ قال أركانها 3: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. ويجب لها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. والإحرام بها من الحل هذا إذا كان في مكة، إذا كان في مكة يخرج إلى الحل ليحرم. أما الآفاق من غير أهل مكة فهذا يحرم من وين؟ من الميقات. وهنا قاعدة أو ضابط في باب الحج: يجب الجمع بين الحل والحرم في النسك. فمن أراد أن يعتمر كل أعمال العمرة داخل الحرم، فلذلك يجب عليه أن يحرم من الحل إذا كان من أهل مكة حتى يجمع بين الحل والحرم. أما من أراد أن يحرم بالحج فهل يجب عليه أن يخرج إلى الحل؟ لا، يحرم من مكة، لأن من أعمال الحج ما هو خارج الحرم وهو الوقوف بعرفة، فعرفة من الحل، فهو سيجمع بين الحل والحرم في عرفة، فلا داعي إذن لأن يحرم من الحل. واضح؟ قال ما هي واجبات الحج ومسنوناته؟ واجباته الإحرام من الميقات. احنا قبل قليل ما قلنا الإحرام ركن، كيف يعيد هنا في الواجبات؟ هنا لا يقصد ذات الإحرام وإنما يقصد توقيت الإحرام المكاني، يعني يجب أن يكون الإحرام الذي هو ركن في الميقات. واضح؟ فلا يجوز تجاوز الميقات بلا إحرام. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، فمن وقف في النهار يجب عليه وجوبا أن يقف ويستمر إلى غروب الشمس. أما من وقف ليلا يعني فاته الغروب ووصل إلى عرفة ليلا يكفيه فقط مطلق المكث. طيب من خرج من عرفة قبل المغرب ماذا عليه؟ عليه أن يرجع، فإن رجع وغابت عليه الشمس وهو بعرفة لا شيء عليه، فإن غابت الشمس ولم يرجع ماذا يفعل؟ نقول له ارجع حتى لو غابت الشمس، حتى لو في الليل، فإذا رجع في الليل سقط عنه الدم، فإن لم يرجع بتاتا عليه إيش؟ دم لتركه الواجب. إذن الواجب هو أن يجمع بين النهار والليل، أن يجمع بين النهار والليل بالنسبة لمن وقف نهارا. أما من وقف ليلا فلا يجب عليه ذلك. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل. مبيت بمزدلفة واجب، والوجوب إلى نصف الليل، والإكمال إلى الفجر سنة. قال والمبيت بمنى ليالي التشريق، مبيت بمنى واجب ليالي التشريق. قال ورمي الجمار الثلاث، يعني الصغرى والوسطى والكبرى في أيام التشريق واجب، والحلق أو التقصير كذلك. وهنا طبعا رمي الجمار الثلاث الكبرى في يوم العيد لوحدها، والثلاث ترمى في أيام التشريق، كلها واجبة، كلها واجبة. وهنا ترك رحمه الله الواجب السابع الذي يذكره الفقهاء عادة في كتبهم، وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويسقط فقط عن المرأة الحائض. قال وأما مسنوناته فمنها المبيت بمنى ليلة عرفة. وعن رمي الجمار يجب فيه الترتيب أيضا كما عندكم تحت، يجب الترتيب، فمن لم يرتب لا يجزئه ذلك. قال وأما مسنوناته، مسنونات الحج، فمنها المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو يوم التروية، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، يعني من الإحرام إلى أول الرمي، هذا إذا ابتدأ أعمال يوم النحر بالرمي. فإذا ابتدأ أعمال يوم النحر بالطواف مثلا يقطع التلبية بالطواف، يقطع التلبية إذا شرع في التحلل. قال واستلام الركن الذي فيه الحجر وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف، والدعاء فيه، يعني في الطواف الدعاء فيه سنة، يعني لو واحد طاف ولم يتكلم طوافه مجزئ لكن ترك سنة الدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال والركعتان بعده، ركعتا الطواف سنة ولو في وقت النهي، وقد سبق معنا أن أوقات النهي استثنى فيها مستثنيات من ضمنها ركعتي الطواف. قال كيف يكون حج أو اعتمار من ترك ركنا أو واجبا منهما أو مسنونا فيهما، يعني في الحج والعمرة. قال من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يصح حجه ولا عمرته مطلقا، ولو تركه سهوا أو نسيانا ما يصح، يبقى على إحرامه. ومن ترك واجبا فعليه دم ونسكه صحيح. من ترك واجبا من الواجبات كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو طواف الوداع أو نحو ذلك من الواجبات، فهذا عليه دم ونسكه صحيح. وطبعا يعذر السقاه والرعاة، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى، ويعذر المرأة الحائض فيسقط عنها طواف الوداع. قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، من ترك مسنونا فلا شيء عليه، ولكن الحج المبرور لا يكون مبرورا إلا إذا استكثر الإنسان فيه من السنن، فلا يعني يتخفف الإنسان كثيرا فيه من السنن. قال وإذا أراد الخروج من مكة وجب عليه طواف الوداع. لعل هذا يعني الشيخ هنا لما عدد الواجبات أسقط الطواف عمدا حتى يذكره هنا، فهنا ذكره لكن أخره عن الواجبات. قال ومن وإذا أراد الخروج من مكة وجب عليه طواف الوداع. ثم قال ما يسن فعله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وكما هو معلوم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. وإذا زار المسجد يسن له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبهذا يكون قد تم بحمد الله عز وجل مدارسة هذا الكتاب المبارك الذي ألفه عالم من علماء هذا البلد المبارك. وفي ختام هذا الدرس وإحياء لسنة العلماء قديما، سنذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علماءنا قديما كانوا يعقدون مجالس لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصور متأخرة. فبلدنا بحمد الله الكويت رائدة في هذا، ومن هنا نشكر الأخوة القائمين على مجالس السماع التي عقدت قبل سنوات، ونأمل أن تعود هذه المجالس المباركة التي كنا نسمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا البلد. فنقول حدثنا شيخنا الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي حفظه الله عن والده الشيخ عبد الحق الهاشمي عن محمد حسين البتالوي عن الشيخ نذير حسين عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي عن الشيخ ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه عن الشيخ أبو طاهر الكوراني عن حسن بن علي العجيمي عن محمد علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الفتح عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن محمد بن حمويه السرخسي عن يوسف بن محمد بن مطر الفربري عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يا أخوة، الشهادات موجودة لكن عندنا بعض الأسئلة. هنا يقول كيف يكون عدد مرات الاستنجاء في هذا الزمن؟ طبعا سبق أن قلنا بأن يشترط 7 غسلات في الاستنجاء. كيف يكون في هذا الزمن؟ سهلة، 7 مرات، وفي كل مرة، يعني الآن مثلا في هذا الزمن يستعمل هذا الهوز أو الشفاط، يضغط 7 مرات، الأمر سهل يعني ليس فيه مشقة، يضغط 7 مرات ويوقفه مرة الأولى ويوقفه 7 مرات، كل مرة ولو كانت يسيرة ما يضر ذلك إن شاء الله، فالأمر في ذلك سهل. قل هل السنة أن أصوم شهر محرم كاملا؟ نعم، ما في مانع أن تصوم شهر محرم كاملا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه صام شهرا كاملا من أوله إلى آخره، يعني كان يصوم أغلب الشهر. ولكن على كل حال من صام شهر محرم كاملا فلا بأس بذلك. قل هل التوتر أو الترقب بعد دعاء الله سبحانه يعتبر من سوء الظن بالله؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف أتجنبه؟ لا، هو الترقب والتوتر ما ينبغي بعد الدعاء، والدعاء يظن البعض أنه لا يستجاب إلا إذا كان بنفس ما دعوت به، وهذا كلام مو صحيح. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعا المسلم ربه فإن الله يعطيه 3، إما أن يعطيه ما دعا به، أو يدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أعلم منك بما يصلحك وبما تقتضيه حكمته، فلربما ما تدعو به فيه مضرتك فيؤخر الله عز وجل عنك ما دعوت به لمصلحتك، ولكن لجهلك ولقصور علمك لا تعي هذه الحقيقة فتسيء الظن ربما. وبعض الناس يعني يدفعه ذلك والعياذ بالله إلى ما هو أعظم من ذلك، وهذا لا شك ضلال مبين. الدعاء بحد ذاته عبادة، مهما استكثرت منه فأنت مأجور، ويجب على الإنسان أن يطمئن وأن يحسن الظن بالله، وإذا يعني أنزل حوائجه بالله سبحانه وتعالى فعليه أن يطمئن، سواء حصل ما أراد على صورته أو لم يحصل، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم الناس به وأحكمهم سبحانه، وهو الحكيم جل وعلا. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.